قال رقم 17: يجب أن تحمل العربة الصهريجية الناقلة لمواد خطرة لوحة برتقالية: ألف من الأمام فقط، ب من الخلف فقط، جيم من الأمام ومن الخلف. أعيد: يجب أن تحمل العربة الصهريجية الناقلة لمواد خطرة لوحة برتقالية: ألف من الأمام فقط، ب من الخلف فقط، جيم من الأمام ومن الخلف.